وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تأتون قوما من أهل الكتاب. الحديث ما معنى أهل الكتاب؟ يعني من أهل التوراة والإنجيل، فيهم نصارى وفيهم يهود في اليمن. تأتون قوما من أهل الكتاب يعني أنهم علماء، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب حتى يتهيأ لمخاطبتهم، لأنه خاطبة العلماء غير مخاطبة العوام. ومع ذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه يشترك فيها كل مدعو سواء كان عالما أو عاميا. فالعالم يبتدأ به من هذه الكلمة العظيمة، فإذا أقر بها يعني تلاها ما بعدها من مقتضياتها، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.